أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون منيرة للعقول، شارحة للصدور، مساعدة في فهم أمور، وياريت ما يبقاش في مقاومة. بمعنى إحنا نسمع الكلام الذي يقال ونعديه على دماغنا ونرتاح له في قلوبنا، وبعد كده نبقى مؤثرين بشكل أو بآخر في نفوس أولاد. اللي بيعمل اللي بقوله يحمد رب العالمين عليه، واللي ما بيعملوش يحاول جاهدا أن يصنع. لعلي في الحلقة الماضية تحدثت بأن العاطفة غير مشروطة عند الأب والأم بالنسبة لأولاده. جاءتني رسالة من أم تقول أني أتمنى أن أكون قادرة على أن أحضن أولادي وأقربهم إلى صدري وأطبطب عليهم، ولكني لا أستطيع لأن أمي لم تحضنني يوما. وهناك صعوبة في هذا الأمر، بالإضافة إلى أن والدهم قد توفي، فأنا من أقوم بالتربية، فكيف تكون الموازنة؟ هي قصدها يعني إزاي تقدر تستطيع أن تربي أيتاما أو سواء كانوا كبار أو صغيرين أي مكان بعد ذلك. ولكن النقطة دي مهمة، نقط العواطف والمشاعر الإنسانية هو جزء لا يتجزأ من منظومة كونك بشري، كونك مسلم، كونك مؤمن، كونك قريب من رب العالمين. اللي قريب من رب العالمين بيبقى فياض بالمشاعر وبيتعلم دايما كيفية القيام بالأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم من أجمل معاني الاحتضان عندما يجلس مجلسا فيه من الرجال ما فيه، وتقبل فاطمة وهو يلبس عباءة له، فتجد أن الرسول يتهلل كده فرحا مبتسما وقد ينادي على فاطمة. مش بس كده، ده بيوسع لها مكانا تجلس فيه على عباءته بجواره وجوار حضنه في وسط الناس وبين الناس. فبما رحمة من الله لنت له. البني آدمين كده، البشر لازم يكونوا كده، مش ملزقين، بس دي عواطف إنسانية لازم في دي الفطرة الطبيعية اللي ربنا فطر الناس عليه. أما بنشوف حيوان من الحيوانات وهي أقل في المشاعر ولكن غريزتها أشد، بنلاقي من يقترب قطة مثلا اقترب من أولادها أحد أو كلب يربى في ساحة المنزل، يعني ما حدش يقدر يقرب. أما نلاقي حيوان من الحيوانات المفترسة بتقترب من صغير من صغار الفيلة أو الغزلان أو غيرها، تجد أن كل القطيع يتعامل مع على الضعيف. ليه؟ لأن الضعيف محتاج حماية، محتاج خنوع، محتاج قرب. مش عارفة تحضني، جربي تحضني ولو تمثيلا، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، مثلوا لحد ما يصل الإحساس. البني آدم بيجهل دائما وياخد موقف مما يجهله، اللي بيجهله دائما بياخد موقف من بعيد. فاحنا ممكن نقول كلمات، نبتسم ابتسامات، نقرا اي حاجه موجوده دلوقتي من اي حد قريب منا، ايه الكلمات الجميله اللي تقال للاولاد او تقال للبنات، كيفيه رعايه البنات عاطفيا ونفسيا وطبطبه واهتمام وغيرها من هذه الامور. وبالتالي انا لا استطيع ان احضن هذا السؤال قديم حديث، سئلته مرات عده، ولكن اقول اني استطيع ان اغير في نفسي وفي طريقتي وانا بتعامل مع الولاد. في امهات بتبقى ناشفه شويه، قواعد وقوانين صارمه شويتين، التعبير عن العواطف عندهم بيبقى عملي شويتين، ودي تبقى مشكلة المشاكل، لأن منبع العاطفة الرئيس داخل الأسرة وجزء لا يتجزأ هي الأمومة. وبالتالي ما ينفعش أبقى صارم، وما ينفعش أبقى مادي، وما ينفعش أبقى عملي، لازم تكون هناك عاطفة موجودة عشان أقدر أحتوي أولادي، عشان يبتدي يبقى لي عندهم غلاوة، عشان يخافوا علي زي ما بخاف عليهم. وبالتالي المشاعر لابد وأن تظهر، لابد وأن نتعلم كيفية إظهار المشاعر للأولاد، لابد وأن نتعلم كيف نتحدث مع الأولاد. الآباء لهم دور مع البنات قبل الأولاد، خلاص أنت الحبيب قبل وجودي حبيب بالنسبة لبنتك، أنت الصورة الذكورية خلاص قبل أن يكون هناك ذكور يتقدمون، أو الصورة الرجولية قبل أن يكون هناك رجال يتقدمون إلى البنية. استيعاب، القدرة الاستيعابية. وبالتالي لابد وأن أتعلم إزاي أحتوي. الاحتواء ده بيجي بأن بعمل فرشة من العواطف والمشاعر، وبالتالي بيبقى المسألة سهلة رايحة جاية. العواطف دي بتسمح لي ان انا اتناقش، اخد ودي، ما استصدرش قرارات، ما بقاش متسرعه، ما اديش في الجناب، ما افتكرش الوحش، ما علموش دايما بشعور بالذنب او بالتقصير او ما الى ذلك، اشعره باني بغمره بعاطفه جياشه، وحط قواعد وقوانين كما قلنا في الحلقه السابقه كما يحلو لحضرتك. فكرة التوازن بقى في عدم وجود الأب لأرملة، خلاص عاوزين نقول حاجة مهمة جدا، إن ليس فقد الأب كارثة من الكوارث ينتج عنها ضياع مستقبل الولد إطلاقا. أنت لو جيتي للإمام الشافعي أحمد بن حنبل أبو حامد الغزالي، لو جيتي للرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأعظم المرسلين والرسل والأنبياء جميعا، الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص من تولى رعايته كانت والدته الفترة، وبعد كده عمه، وبعد كده جده، وبعد كده عمه وما إلى ذلك. لكن وبالتالي الأمهات العظام هم اللي بيبنوا في نفوس أولادهم العظمة كما يقال، الإرادة، الرغبة. حط قواعد وقوانين واضحة. المسألة مش مسألة وجود ذكر أو رجل في البيت، لكن أنت ممكن تتحلي بالرجولة كسمات، تبتدي تحط نظم في المنزل للنزول وللمرواح، تحط نظام امتى تجيبي وامتى مش هتجيبي، بس النظام ده لا ينكسر ولا يتأثر، لان في كتير من الاحيان فكرة اليتم وفقد الاب بتجعل كتير من الناس يتهاونوا في حقوق الاولاد، وقد يؤدي ذلك الى مشكلة من المشاكل وعدم القدرة على السيطرة عليهم. اصل انا بحنو عليه، اصل فاقد باباه، او احنو عليه بان بابا مش موجود، او احنه عليه بان هو انا ما اضغطش عليه بشكل او باخر. عشان كده النقطه الاساسيه اللي موجوده اظهر العواطف اباء وامهات، دي رقم واحد. اما النقطه الثانيه وهي الاهم، حط قواعد وقوانين واضحه يسير عليها الاولاد من الصغر، ونبعد خالص عن فكره ربط العواطف باخطاء الابناء. في الحلقه القادمه ان شاء الله سنتحدث عن تربيه الطفل الخاص، او الطفل له ظروف اجتماعيه خاصه قد تؤدي تاثرنا بهذه الظروف الاجتماعية إلى عدم التوفيق في عملية توجيه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.